كونهم يعتقدون أن أصحاب المعاصي يخلدون في النار. فكان حديثه وكلامه في ذلك الوقت الذي كانوا حضروا إليه يستمعون يتعلق بهذا الموضوع الذي ابتلوا به. فكان ذكر الجهنميين يعني الذين هم يدخلون جهنم ثم يخرجون منها, الذين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها, وهم فهموا الفهم الخاطئ أن من دخل النار لا يخرج منها وأنه لا يدخل هذا الكفار وأنهم لا يخرجون منها, هكذا فهموا الفهم الخاطئ. فذكر الجهنميين ثم سألوه قالوا ما هذا الذي تقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول إنك مدخل النار فقد أخذيته, يقول كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه الآيات التي فهموها هي تتعلق بالكفار ولا تتعلق بالمؤمنين أصحاب المعاصي, لأن أصحاب المعاصي جاءت النصوص المتواترة والحديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أنهم يخرجون من النار وأنه لا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. وابن القيم رحمه الله له في كتابه الوابل الصيب كلام نفيس يقول إن الدور ثلاث, الدور ثلاث, داران للطيب المحض ودار جمعت لنا حبثا وطيب. فالدار التي جمع التي فيها الطيب المحض الجنة لأنها كلها طيب وليس فيها يعني شر وليس فيها خبث, والدار التي هي دار الشر هي دار الكفار, النار التي فيها الكفار والتي يستمرون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. فالكفار يستمرون في النار إلى غير نهاية وأهل الجنة يستمرون في الجنة إلى غير نهاية. وهناك دار في النار للذين جمعوا بين خبث وطيب, الذين عندهم إيمان وعندهم معاصي, فهؤلاء يعذبون إذا شاء الله عز وجل تعذيبهم ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة, فلا يبقى في هذا المكان من النار الذي كان فيه العصاة ما يبقى فيه أحد, بل يكون البقاء في النار لمن كان من الكفار والمنافقين إلى غير نهاية. وأما من عذب من أهل المعاصي فإنه لا بد وأن يخرج منها إما بشفاعة الشافعين وإما بعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى, كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا يعني من القرآن ومن نصوص القرآن أن ما جاء في القرآن يكون لكل من دخل النار يعني من, من, من, من, من, من أصحاب المعاصي. فقال لما سألوه قال أتقرأ القرآن؟ يقول جابر عبد الله قال نعم. قال أتقرأ محمود مقام محمود؟ قال نعم, مقام محمود الذي وعد الله به نبيه وإن يبعثه عليه. وهذا المقام المحمود يشمل على إخراج على الفصل بين الناس في القضاء, ويشمل أيضا على إخراج جماعات من النار الذين دخلوا فيها وهم أصحاب معاصي, فإنهم يخرجون بالشفاعة, بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره, ويخرجون منها بعفو الله عز وجل ورحمته لمن شاء من خلقه الذين دخلوا النار. ومن شاء لا يعذبه لا يعذبه أصلا, بل يتوب الله عليه ويتجاوز عنه ويذهب إلى الجنة ويصير من أهلها, ويصير من أهلها. فعندما يعني سمعوا هذا الكلام ثم ذكر الحديث, ذكر أنه سمع الحديث الذي يتعلق يعني بأن يتعلق بالشفاعة وأنهم يعني يمرون على الصراط وأنهم يعني يكون في نهر في الجنة يغتسلون فيه إذا خرجوا كعيدان السماسم, فعيدان السماسم هي التي يكون فيها السمسم, وهي عيدان يعني إذا وضعت أو قطعت وجعلت في الشمس من أجل أن يعني يستخرجوا منها ما في داخلها من السمسم أو من حبات السمسم, فإنها تسود وتكون سوداء يعني. فهذا وصف لهم بأنهم على هذه الهيئة وعلى هذا, فيغتسلون فيخرجون كأنهم القراطيس يعني في الصفاء, يعني في الصفاء والنظافة. ثم يعني لما حضروا هذه الجلسة المباركة وهذا الدرس المبارك الذي فيه بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يتحدثون فيما بينهم، قال أترون هذا الشيخ يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب رسول الله عليه السلام، أترون أنه يكذب على الرسول فيحدث عنه بأن أناسا يخرجون من النار، أترون هذا أن أترونه يكذب؟ ثم إنهم أخبروا بأنهم وفقهم الله عز وجل بحضور هذا الدرس وسماعه، ثم عدلوا عن رأيهم الخبيث ورأيهم السيء الذي كانوا فكروا فيه وأرادوا أن يخرجوا إلى الناس بعد الحج بدون يعلنون بدعتهم ويعلنون هذا الرأي الخبيث الذي شغفوا به والذي وقع في نفوسهم، فهداهم الله عز وجل وتركوا هذا الشيء، تركوا هذا الشيء، قالوا فلا والله ما خرج منا أحد إلا واحد، يعني هذا رجل واحد من هؤلاء المجموعة هو الذي ابتلي بالبقاء على باطله، وأما هؤلاء الذين كانوا عصابة وكانوا جماعة يعني سوى هذا الواحد فإنهم استفادوا من هذا الدرس ومن هذه العبرة ومن هذه الموعظة. وهذا أوضح دليل يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم يعني فيه الفائدة وفيه السلامة من الشر وفيه حصول الخير والابتعاد عن الوقوع في المحذور الذي يترتب على الفهوم الخاطئة للنصوص، الفهوم الخاطئة للنصوص يعني الذي فهمها أو ابتلي بها بعض أهل البدع، فالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم الذين يعني يفقهون ذلك، وكما حصل من حضور هؤلاء اتفاقا يعني لهذا الرجل الصحابي الجليل الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين خروج النار، خروج العصاة من النار وأنهم لا يخلدون في النار ولا يبقون فيها. وفي هذا الزمان وجد يعني أناس يعني أشغلوا أنفسهم بفهم النصوص الخاطئة والترفع على العلماء وعدم الرجوع إليهم، ووقعوا فيما وقعوا فيه من البلاء، وقعوا فيه من الفهوم الخاطئة التي وقعوا فيها بالبدع، وقعوا فيها في محدثات الأمور. ولا شك أن هذا الذي حصل من هؤلاء العصابة وفيهم يزيد بن صهيب الفقير أنهم أن طريقتهم هذه التي هي كونهم حضروا مجلس علم واستفادوا منه أن هذه الطريقة صحيحة، والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبق أن كتبت رسالتين يتعلقان بموضوع هؤلاء الذين افتتنوا بمثل هذه الفتن، وهما رسالة بعنوان بأي عقل ودين يكون التكفير والتفجير جهادا ويحكم أفيقوا يا شباب، والثانية بعنوان بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير، وقد طبعت أيضا ضمن مجموع الرسائل في وقد أحضرت نسخة من النسخة من الرسالة الأولى المتعلقة التي ذكرت في هذا الحديث وغيره من الأدلة الدالة على يعني أن الرجوع إلى أهل العلم فيه السلامة. فنقرأ من هذه الرسالة من أولها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في رسالته بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا ويحكم أفيق يا شباب. أما بعد، فإن للشيطان مدخلين على المسلمين ينفذ منهما إلى إغوائهم وإضلالهم، أحدهما أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصي زين له المعاصي والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم. والثاني أنه إذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة زين له الإفراط والغلو في الدين ليفسد عليه دينه، قد قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين

ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي. رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار. وحداثة السن مظنة سوء الفهم، يدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حلوى قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، قد مهد لعذره في خطأه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن، وهو واضح بأن حداثة السن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة. نعم، هذه الأحاديث وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مناظرة الخوارج كلها واضحة في الدلالة على أن من ركب رأسه وأخطأ في الفهوم أن رجوعه إلى أهل العلم ليبين له الصواب ويبين له الحق أن هذه هو طريق السلامة وطريق النجاة. نعم، وقد في آخر قال أو كما قال، أو كما قال أبو نعيم، أو كما قال أبو نعيم، هذه كلمة أو كما قال هذه يستعملها بعض أهل العلم إذا كان يعني ليس جازما باللفظ الذي يرويه، فإنه يختمه بقوله أو كما قال، أو كما قال، يعني يبين أنه عرف المعنى ولكنه ما تحقق اللفظ، ولكن المعنى تحققه وعرفه، ولكن اللفظ هذا هو الذي لم يتقنه، ولهذا يأتي مثل هذه العبارة عند من يسوق الحديث وهو لا يتقن لفظه وإنما يسوق معناه فيقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال فلان، يعني هذه طريقة حسنة وطريقة طيبة، وهي كون الإنسان يعني يأتي بهذه العبارة مبينا أنه عرف اللفظ عرف المعنى وأنه عقل المعنى ولكنه لم يتحقق من اللفظ. قال وحدثنا حجاج بن الشاعر عن الفضل بن دكين عن أبي عاصم يعني محمد بن أبي أيوب عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله. في آخره قال أو كما قال أبو نعيم، أو كما قال أبو نعيم، يعني أن أبا نعيم هو الفضل بن دكين الذي مر ذكره في الإسناد، ذكره في الأول باسمه وفي الآخر بكنيته، ذكره الأول باسمه وذكره في الآخر بكنيته، وهذا كما ذكرت مرارا معرفة الكنى أن هذه مهمة في علم الحديث، لأن من لا يعرف ذلك يظن شخص شخصين إذا ذكر باسمه مرة وإذا ذكر بكنيته مرة أخرى، ومثل ذلك الألقاب، ألقاب المحدثين إذا ذكر باسمه أو ذكر بلقبه من لا يعرف يظن أن الشخص الواحد يكون شخصين. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه يخرج من النار أربعة فيلتفت أحدهم إلى النار ويقول يعني لله عز وجل إنك أنجيتني منها فلا تعيدني إليها فلا تعيدني إليها. وهذا الإخراج كما هو معلوم يعني إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة الله عز وجل. قال حدثنا هجاب بن خالد من أزدي. وقوله ذكر الأربعة هنا أنه يخرج أربعة فيقول أحدهم يعني هذا يعني يبين أو مما يشير إلى أو يفيد بأن الأحاديث التي مرت وفيها ألفاظ مختلفة أنه يجمع بينها بأن يكون الذين خرجوا من النار عدد وأحدهم يعني صار له هذا الطريقة في المراحل التي يعني عرضت عليه وأحدهم بخلاف ذلك. وهنا ذكر أن هؤلاء الأربعة هم يعني يخرجون من النار وأن أحدهم يقول هذه فيعني الروايات المفصلة جاءت أن أحدهم يعني يكون شجرة ثم يدني إلى شجرة أخرى ثم يدني إلى شجرة أخرى وغيره بألفاظ أخرى فيكون الجمع بين هذه النصوص أن بعضهم حصل لكذا وبعضهم حصل لكذا وكلهم يعتبرون من آخر من خرج من النار وآخر من دخل الجنة وأنه لا يكون شخصا واحدا لأن الألفاظ متغايرة الألفاظ متغايرة ما يدل على التعدد. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي. هداب بن خالد الأزدي هو يعني أيضا يأتي ذكره هدبة والبخاري رحمه الله يذكره بلفظ هدبة ومسلم يعني يذكره بلفظ هداب ولا أدري هل يذكره بلفظ هدبة أيضا لكن إحداهما اسم والثاني لقب أحدهما اسم والثاني لقب لأن أحيانا الألقاب تؤخذ من الأسماء الألقاب تؤخذ من الأسماء يعني مثل ما قالوا في يعني عبدان مأخوذ من عبد الله وعباد مأخوذ من عبد الله ودحيم مأخوذ من عبد الرحمن وهكذا فتجد الأسماء الألقاب أحيانا تكون مأخوذة من الأسماء تكون مشتقة من الأسماء فهنا هداب ودبه هداب أحدهما اسم والثاني لقب. عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني وثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال إسناده بصريون. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع يا محمد، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة، أي وجب عليه الخلود. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه ويتعلق بالشفاعة وإثباتها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع عدة مرات، وأن الله تعالى يحقق له ما يريد، وأنه يحد له حدا، يعني مقدار معين أو نوع معين، بأن يقول يعني بأن يكون مقدار معين عدد فيخرجهم من النار، أو صفة من الصفات تتعلق بأنواع المعاصي، يعني بأن يكون من كان متصفا بكذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن الله عز وجل يحد له حدا معينا فيخرج هذا الذي حده، ثم بعد ذلك يحصل من السجود لله عز وجل، فيقال له ارفع رأسك وشفع، ويحد له حدا، ثم بعد ذلك في الآخر يعني لا يبقى إلا من حبسه القرآن، يعني بأن كان كافرا ولا سبيل له إلى الخروج من النار، هؤلاء هم الذين يبقون في النار ويخلدون فيها، لأن القرآن جاء دالا على تحديد الكفار، وأن كل من كان من أهل التوحيد فإنه لا بد أن يخرج من النار، وخروج من النار يعني يكون بشفاعة الشافعين من الملائكة والمقربين وفي مقدمتهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويكون بعفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه يعني عن عباده الذين لا يبقى بعد ذلك أحد في النار ممن كان من أهل التوحيد، بل يصيرون جميعا إلى الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. هذا الحديث يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. قال ابن عبيد يلهمون لذلك، يعني يجمع الله الناس يوم القيامة يعني في صعيد واحد وفي مكان واحد، وجاء في بعض الأحيان تدنو منه الشمس وأنه يلجمه العرق، وأنه يتفاوتون ذلك بذلك على حسب أعمالهم، وأنهم يموج بعضهم في بعض يتذاكرون الشيء الذي يكون به خلاصهم، فيشير بعضهم على بعض أنهم يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة بأن يخلصهم مما هم فيه من الموقف، ثم بعد ذلك يعتذر ويحيلهم إلى نوح، ونوح يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويحيلهم إلى موسى، وموسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى، ثم عيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع في الخلاص من الموقف، وأيضا يشفع في إخراج من كان من أهل النار بأن يخرج منها، لأن الشفاعة التي هي الشفاعة لانتهاء الناس الموقف هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأما الإخراج من النار فليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، وكذلك يخرجون برحمة أرحم الراحمين. فذكر هذه الخطوات التي يتخذونها، وهؤلاء الذين اختاروهم أو الذين ذهبوا إليهم وكل واحد حال إلى الثاني هم أولي العزم من الرسل، وفيهم آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أول البشر وأبو البشر، فإذا الأربعة الذين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم العزم من الرسل، لأن العزم من الرسل خمسة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى، وقد ذكر هؤلاء الأربعة وذكر قبلهم نوح آدم عليه الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يذكرون يعني الميزة التي يتميز بها، ويذكرونه بما اختصه به الله عز وجل، وكلهم يعتبر حتى تنتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي فيما يتعلق بالاعتذارات التي اعتذرها وأسباب وذكر الخطيئة التي أشير إليها في هذا الحديث إشارة. فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. طبعا هذا هو هذه الشفاعة إنما هي الشفاعة لانتهاء الناس من الموقف، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل لها المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، يحمده عليه الأولون والآخرون كلهم استفادوا من هذه الشفاعة. قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، يعني ذكر شيئا من خصائصه، واحدة ليست من خصائصه التي نفخ من روحه، لأنه نفخ فيه من روحه ونفخ في ذريته من روحه، لأن كل يعني جسد ينفخ فيه روح، ينفخ فيه روح، ولكن الذي اختص به كونه يعني أبو البشر وأنه أولهم وأن الله خلقه بيده. فيقول لست هناكم، نعم فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، يعني فلست هناكم يعني لست يعني الذي يقوم بهذه المهمة، فيحيل إلى غيره ممن يرى أنه قد يقوم بهذه المهمة أو أنه يقوم بهذه المهمة، فيذكر خطيئته يعني يكون هكذا من الشجرة. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي من ربه منها. ولكن يتو نوحا أول رسول بعثه الله، قال فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ثم يحيلهم إلى نوح ويقول أول رسول أرسله الله، والمقصود أرسله الله بعد وجود الشرك في الأرض، وإلا فإن الرسالة موجودة من قبله، يعني فنوح آدم هو رسول إلى بنيه، ولكنهم كانوا على الفطرة ما وجد فيهم الشرك، فيعني سددهم وعلمهم وأخبرهم بما يفيدهم، لكن ليس فيه شرك، لم يحصل شرك يدعوهم إلى تركه، وإنما الشرك بدأ في قوم نوح الذين بدأ فيهم الشرك. وأما قبل ذلك فإن الناس على الفطرة، فإن الناس كانوا جميعا على الفطرة، والرسل التي تعديهم تثبت الفطرة التي هم عليها، ولكنه في زمن نوح وفي قوم نوح وجد فيهم الشرك، ولهذا قيل أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعد وجود الشرك لدعوتهم إلى التوحيد وتركهم الشرك. أذكر خطيئته، يعني هنا جاء أنه الدعوة التي دعا بها على قومه. قال ولكن يأتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى. ثم ذكر أنهم يأتون إبراهيم وأنه خليل ويثنون عليه بأنه خليل الله ويطلبون أن يشفع لهم، ويقول لست هناكم، ويذكر خطيئته، وهذه الخطايا التي ذكرها هي ثلاث جاءت في حديث سيأتي بعد هذا. ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى. وخطيئته هي كونها الرجل الذي قتله، الذي قتله وكان قتله خطأ كما جاء في بعض الحديث، وكان قتله ما كان يريد قتله ولكن أراد دفعه عن الذي من شيعته فترتب عليه قتله، فكان قتله خطأ وليس عمدا، وجاء ذلك مبينا في بعض الحديث. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال يأتون عيسى فيقول أنت روح الله وكلمته، يعني روح الله يعني ليس المقصود من روح الله أنه روح نفخها في أمه، يعني نفخت في أمه ولم يكن له أب. ولهذا يعني ذكر في آدم أنه روح نفخ من روحه، وهنا قال روح الله يعني نفخ فيه من روحه، وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من تراب ليس من ذكر ولا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، ويعني خلق من أم أنثى بلا ذكر، وسائر أمته خلقوا من ذكر وأنثى، سائر بنيه يعني خلقوا من ذكر وأنثى. فيقول يعني ذكر روح الله وكلمته، وأما كلمته هي الكلمة التي ألقاها إلى مريم، وهي كونه يعني قال له كن فكان، كان بقدرة الله عز وجل. إذن الناس يعني هذه أصناف خلقهم، منهم من خلق من غير ذكر وأنثى، ومنهم من خلق من أنثى من ذكر بلا أنثى وهي حواء لأنها خلقت من آدم، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، والبقية خلقوا من ذكر وأنثى. هذه أصنافهم الأربعة، يعني ثلاثة كل واحد يعتبر صنف، وأما الصنف الرابع فهم جميع الذرية الذين هم ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، خلقوا من ذكر وأنثى، كلهم من ذكر وأنثى، وآدم من غير ذكر وأنثى، وحواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى من أنثى بلا ذكر. رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ثم أشفع فيحد لي حدا وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يعني ذكر ما يتعلق بالشفاعة التي هي الشفاعة الإخراج من النار، وكان سؤالهم يعني راحتهم من الموقف، وهذه قد حصلت، ولكن رواة الحديث الذين يعني يروون الحديث يأتون يعني محل الشاهد الذي هو فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار. وإلا فإن يعني الذي شفع فيه الرسول وهي راحة الناس موقف وقد حصل، وهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره، وهي هذه التي يعني التي سأل الناس آدم وأولي العزم من الرسل أن يخلصهم مما فيه موقف، فهذه قد حصلت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن في أوله قال أنا سيد الناس يوم القيامة سيأتي كما سيأتي. لذلك هنا قوله فإذا أنا رأيته، يعني لما دخل الجنة. رأى الله عز وجل. وقعت ساجدا. رأى الله عز وجل. رأى الله. هو في العرصات. ليس في العرصات. الله على كل شيء قدير. ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع يا محمد قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا ما حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك. وقتادة من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك، بمثل حديث أبي عوانة. وقال في الحديث ثم آتيه الرابعة أو أعود الرابعة فأقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية وهي مثل الأولى، وفيها يعني هذه الجملة التي فيهتمون لذلك أو يلهمون لذلك أو يلهمون ذلك فيهتمون لذلك، يعني يصيبهم الهم والحرص على أن يتخلصوا من هذا الذي هم فيه بأن يبحثوا عن الطريق الموصلة والمخلصة لهم، يهتمون يعني عندهم اهتمام بالغ للتخلص مما هم فيه، أو يلهمون ذلك يعني يلهمون بأنهم يسلكون هذا المسلك الذي هو يكونهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون يهتمون يعني همهم هم شديد ليريد يتخلصوا من هذا الذي هم فيه، لأن الشمس دنت منهم ويلجمهم العرق وفيهم من يصل إلى نصفه، فيبحثون عن طريق الخلاص التي يخلصهم يتخلصون بها مما هم فيه من موقف، أو يلهمون ذلك يلهمون أنهم يأتون إلى آدم وإلى من بعده من الأنبياء. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما، وذكر في الرابعة فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن منهال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد صحف فيها أبو بسطام. ثم ذكر هذا الحديث في أوله قال أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة شعيرة يعني حبة شعير، وثم ما كان برة يعني حبة من البر، ثم كان ذرة التي هي صغار من النمل، ثم ذلك ثم يقول لقيته يقول أبو المنهال ثم ذكر أنه يعني جاء عن شعبة أنه قال بدل ذرة ذرة يعني حبة ذرة، وقالوا أن هذا تصحيف من أبي بسطام، وأبو بسطام هي كنية شعبة لأنه ذكر أولا باسمه وهنا ذكره بكنيته، ذكره في الأول باسمه وذكره في الآخر بكنيته، وقال أبو بسطام الذي هو شعبة، فذكر يعني هؤلاء الذين يخرجون من النار وأن من كان في قلبه هذا المقدار من الإيمان فإنه يخرج، فذكرت الشعيرة لأن الشعيرة أكبر من البرة لما فيها من الزيادات التي تكون في الغلاف، ثم البرة التي هي خالية من الزيادات، والذرة التي هي صغار النمل، وأما ذكر بدل ذرة ذرة ويا حبة الذرة يعني كبيرة يعني، فهذا قالوا تصحيف من شعبة لأنه صحف يعني ذرة فصارت ذرة. الصيف كما هو يكون كما هو معلوم يكون بالرسم وبالشكل وبالنقد، وهنا التصحيف بالشكل لأن ذرة وذرة رسمها واحد لأن كلها ذال راءها، لكن فرق بينها أن الذرة يعني اللي صغرناها من مفتوحة الذال والراء مشددة، وأما ذرة فإن الذال مضمومة والراء مفتوحة، فهذا تصحيف بسبب الشكل لا بسبب النقد، والنقد تصحيف بسبب النقد مثل أبو جمرة وأبو حمزة وعقيل وعقيل. هذا اللي هو أبو حمزة وجمرة، وأما عقيل فهو بالشكل. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة وهشام صاحب الدستوائي. هنا قال صاحب الدستوائي، المقصود به نفسه هشام الدستوائي، هشام الدستوائي، وكان يقال له الدستوائي لأنه يبيع يعني برود تأتي من دستواء وهو مكان يعني معين، فكانت تأتي البرود منه ويبيعها، فقيل له هشام الدستوائي. وهنا قوله صاحب الدستوائي يعني صاحب البرود البز الدستوائي، صاحب البز الدستوائي. نعم. عن قتادة عن أنس بن مالك. نعم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي. نعم. ومحمد بن المثنى عن معاذ عن أبي معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس. نعم. قال قال ابن منهال في رواية قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث، فقال شعبة حدثنا به قتادة عن أنس إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال حدثنا أبو الربيع العتاكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال حدثناه سعيد بن منصور واللفظ له، قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره، فقال له يا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة، قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى عليه الصلاة والسلام فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه الصلاة والسلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يدي فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الذي أنبأنا به فخرجنا من عنده. فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه في الشفاعة قال هيه فحدثناه الحديث فقال هيه قلنا ما زادنا قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان من عجل ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك وراه قال قبل 20 سنة وهو يومئذ جميع. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس مش الأول يقول معبد بن هلال العنزي انطلقنا إلى أنس وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه ويصلي الضحى فاستأذن لنا ثابت فدخل علينا فدخلنا عليه وجلس يعني جماعة ذهبوا إلى أنس المالك رضي الله عنه وفيهم ثابت البناني وجدوه يصلي الضحى واستأذن ثابت لأن هذا من أخص أصحابه ومن أكثر الراوين عنه فيعني قال له ثابت إن إخوانك قال يا أبا حمزة وهذا فيه الخطاب بالكنية وهو محمود لكل إنسان يخاطب غيره بكنيته ولا يخاطب باسمه هذا من الأدب الطيبة ومن الخصال الحميدة وهذا موجود في كثير من الأحاديث تأتي على ألسن الصحابة وكذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر بنا لما ثابت بن قيس بن شماس يعني بقي في بيته ورسول فقده وقال لسعد بن سعد بن أوس سيد الخزرج يا أبا عمر ما شأن ثابت فذهب وأتى بالخبر عنده. حاصل أن استعمال الكنية في مخاطبة الرجل أن هذا من الآداب الطيبة ومن الأشياء الحسنة وهو أولى من المخاطبة بالاسم باسمه يقول يا فلان يسميه قل يقول يا أبا فلان هذا أحسن. يا أبا حمزة عند إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة. قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك فحدثهم وذكر هذا الحديث إلى يعني نهايته التي حدثهم فيها ثم ذهبوا وكانوا مروا على الحسن البصري وأخبروه بأن أنس حدثهم بالحديث وقال حدثوني به أو اعرضوه علي فحدثوه به فقال إنه بقي منه شيء إنه سمعه منه قبل 20 سنة وهو يوم الجميع يعني في يعني عنده قوة وعنده يعني مضى على هذا 20 سنة عنده جميع يعني مجتمع القوة أو مجتمع القوى. نعم إنه قال في الرابعة فأحمده بمحابد فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذلك لك لأنها 3 مرات يعني كان يعني يسأله ويجيبه ويخرج من شاء من النار وبعد ذلك قال يعني سأل هذه المسألة التي يرويها الحسن عن أنس التي سمعها منه قبل 20 سنة, وأن ذلك ليس إليه, وأن هذا يكون بفضل الله عز وجل وجوده وكرمه دون شفاعة أحد من الناس. والحديث هذا فيه مثل ما في قبله, إلا أنه ما ذكر فيه نوع, لأنه ذكر الذي يستشفع بهم ولم يذكر نوحا, ولكنه جاء في الروايات الكثيرة عن أنس وغيره. قال حدثنا أبو الربيع العتكي, هو أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود, عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال عن أزي قال حدثناه سعيد بن منصور, واللفظ له عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال عن أزي عن ثابت عن أنس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة سيقول إيش؟ حديث الآخر كذلك طويل. اللي ذكر الحديث الماضي ذكر فيه أنا الحسن وأنه ما كان مختفي. نعم. قيل أنه كان مختفي من الحجاج لأنه يخشى أذاه. قال أنبانا فخرجنا من عندي فلما كنا بظهر الجبان. الجبانة هذه الصحراء, يعني كان في مكانها المبارز. قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فقلنا يا أبا سعيد جينا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع مثل حديث حدثناه بالشفاعة. قال هي يعني أعجبهم أنا أسمع مثل حديث حدثنا بالشفاعة, يعني معنى أن أعجبهم التحديث بهذا الحديث لما فيه من فضل الله عز وجل وإخراج أصحاب المعاصي من النار بالشفاعة وبفضل الله عز وجل وكرمه. قال هي فيه هذه يعني ما هي يعني معناها اعرضوا علي الشيء الذي سمعته منه فيه. نعم. فحدثوه به كما أخذوه منه. فقال في آخره فقال قلنا ما زادنا على هذا. قال حدثنا به منذ 20 سنة ويومئذ جميع, ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا لا حدثنا, فضحك وقال خلق الإنسان من عجل. يعني ضحك لما أخبرهم بأن فيه كان يعني فيه سيحدث, لأنه لو أراد يحدثهم ما أخبرهم به, لكنه لما سمعوا فيه زيادة قالوا حدثنا, فضحك وقال خلق الإنسان من عجل, يعني ما قلت لكم ذلك إلا وأنا سأحدثهم. قال وفي هذا دليل على جواز الاستشهاد من القرآن في يعني في في في في, في الأمور المماثلة التي لا يترتب عليها محذور ولا يتوسع فيه, وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة طرقة علي وفاطمة, وأنهم يعني قالوا أن أرواحنا بيد الله, فقام يضرب في يده على فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه, ثم قال ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهبكم الله الصواب وفركم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله وسمعنا, غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. يقول كيف الجمع هنا لو استشفعنا على الله, قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع على الله بأحد. لا هو يعني إلى الله, يعني استشفعنا إلى الله, يعني ليس معناك أن الله يعني يا الله الذي يطلب الشفاعة. الشفاعة هي من العبد لله عز وجل, يعني يشفع أحد يعني لهم إلى الله عز وجل. هذا هو معنى, ليس معنى شيء محلول. يقول هل يحكم على الكافر الأصلي